اعتكف في العشر الاواخر من رمضان. كيف؟ في حديث انه كان اعتكف في العشر الاواخر من رمضان. نعم. وفي ثلاث أيام بعدين هذول اللي عفوا الاعتكاف شيء، وقيام رمضان مع الجماعة شيء آخر.